هذا يقول: هل تنصحون بحفظ الطالب حتى المسائل التي ذكرها المصنف في كتاب التوحيد كذلك كان الناس يفعلون؟ الذي يريد استهلاك كتاب التوحيد إن أمكن يحفظ المسائل هذا أفضل، وإذا لم يمكنه ذلك فليكثر من تكرارها وردها، لأنه يقف فيها على عيون من الفوائد التي لا ينبغي أن تفوته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.